نعم، هذا باب جديد يشرع فيه في سرد أحاديثه، ومناسبة إتباع هذا الباب لباب الجهاد بأن السبق والرمية كلاهما مما يعين على الجهاد. فما هو السبق وما هو الرمي؟ السبق مصدر سبق، يسبق سبقا بإسكان الباء، والسبق الفعل، وهو المجاراة بين الإبل أو الخيل ونحوها، يعني المجاراة بين حيوان ونحوه أو مثله. السبق بإسكان الباء هو الفعل، وهو المجاراة بين حيوان ونحوه، سواء كان من الخيل أو من الإبل. وأما السبق بفتح الباء فهو الجعل الذي يفرض للسابق، فهو الجعل الذي يفرض للسابق، بمعنى أن الذي يسابق بين الخيل يقول، أو ربما أيضا السبق يكون بين الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق بين الرجالة، بين الرجالة، وأعلن صلى الله عليه وسلم النتيجة فقال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة. فالسبق أحيانا يكون بين الحيوان، وأحيانا يكون بين الناس. ففي سلاح المشاة خيرهم سلمة بن الأكوع، وفي سلاح الفرسان خيرهم أبو قتادة ربعي بن الحارث الأنصاري رضي الله عن الجميع. فالسبق بإسكان الباء هو الفعل، والسبق بفتح الباء هو الجعل الذي يفرض للسابق. وأما الرمي فهو القذف والإلقاء، القذف والإلقاء. قد مر معنا في كتاب القذف في كتاب الحدود في باب القذف بأن القذف هو الرمي بفاحشة توجب حدا، ومنه قول ربنا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، ومنه قول القائل رماني بأمر قد كنت منه ووالدي بريا ومن أجل الطوي رماني. فالرمي هو القذف، والقذف هو الرمي، لكن الرمي قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فالرمي المعنوي هو ما سبق معنا في باب القذف، معنى أن الإنسان يشتم إنسانا. وأما الرمي الحسي فإنه يسمى نضالا ومناضلة، وهو الرمي بالسهام، يسمى نضالا ومناضلة، لأن السهم إذا تم فإنه يسمى نضلا. ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح سلاحه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، ومنا من ينتضل أي يهيئ السهام، يهيئ سهامه استعدادا للقتال. يا أخوان أنتم صاحين؟ إذا عرفنا الآن بأن السبق هو المسابقة بين أو المجاراة بين حيوان ونحوه، أو بين إنسان ونحوه. والرمي مقصود به الرمي به السهام. طيب، الرمي والسبق أجمع أهل العلم على مشروعيتهما. أما السبق فإنه مذكور في القرآن، فإن إخوة يوسف لما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا. وسيأتي سيأتي معنى الأحاديث الآن. وأما الرمي ففي قول ربنا جل جلاله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على منبره: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذا الرمي تعرفون بأنه فيما مضى كان بالسهام، وفي زماننا هذا قد يكون به المسدسات، قد يكون بالبنادق، قد يكون بالدوشكات، قد يكون بالار بي جي، قد يكون بغير ذلك من الأسلحة التي تكون أكثر مضاء ونكاية في العدو. الآن عرفنا ما هو السبق وما هو الرمي، وعرفنا أدلة المشروعية من القرآن والسنة والإجماع. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مروي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضوان الله عليهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت، التي أضمرت هكذا بالتخفيف، وفي بعض الروايات التي ضمرت. فما هي الخيل المضمرة؟ التضمير أيها الإخوان أن تعلف الخيل حتى تثمن وتقوى على الجري، ثم يقلل علفها حتى لا تعلف إلا قوتا، ثم تجعل في بيت مكنون وتغشى بالجلال حتى تعرق ويشتد عودها. مرة ثانية، ما هو التضمير؟ هو أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى على الجري، ثم بعد ذلك يقلل هذا العلف شيئا فشيئا حتى لا تعلف إلا قوتا، ما تعطى إلا ما تقتاته من أجل أن تنحف. ونحن نعلم يقينا بأن حتى فينا معشر البشر النحيف أقدر على الجري من البدين، فهذه الخيل يقلل علفها حتى لا تعطى إلا قوتا، ثم بعد ذلك تجعل في بيت مكنون، يعني بيت مغلق يكون الجو فيه حر، وتغشى تغطى حتى تعرق ويشتد عودها، تكون بعد ذلك أقدر على تحمل المشاق. فها هنا عبد الله بن عمر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع. الحفياء موضع في المدينة في الجهة الشامية، يعني الجهة التي على الطريق إلى بلاد الشام، يعني في شمال المدينة، إلى ثنية الوداع. الثنية الطريق في الجبل، ونسبت إلى الوداع لأن الخارج من المدينة كان يمشي معه المودعون إليها. يعني الإنسان المسافر كانوا يخرجون معه إلى ذلك المكان يودعونه، وكان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا، وكذلك خلفاؤه من بعده رضوان الله عليهم. لذلك لما خرج الجيش مؤتة والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الأمراء بأن الأمير زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وخرجوا رضوان الله عليهم غداة يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة في الغداء وقت ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. فنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الجمعة وجد عبد الله بن رواحة فقال له: ما خلفك؟ فقال: يا رسول الله، أردت أن يكون آخر عهدي الصلاة معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد سبقك القوم بكذا وكذا، أي من الأجر. فخرج رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى معه يودعه حتى ذهب، وذهب رضي الله عنه وهو يلتفت ناحية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن غيبه النخل وقال: خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مودع وخليلي عليه الصلاة والسلام. وذهب رضي الله عنه، وكان ذلك آخر الوداع لأنه قتل مثل ما قتل جعفر وزيد رضوان الله على الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نعاهم على المنبر وعيناه تدمعان قال: أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، وسكت عليه الصلاة والسلام حتى تغيرت وجوه الأنصار. قال عليه الصلاة والسلام: ورأيت في جسده زورارا، يعني ميلا عن سريري صاحبيه. لزورار هو الميل، نحن نقرأ في سورة الكهف: وإذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تزاور أي تميل. ورأيت في جسد في سريره زورارا، أي ميلا. لماذا؟ لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما رأى مقتل صاحبيه كأنه حصل عنده شيء من التردد، ثم أدركه الله عز وجل برحمته وقال تلك الكلمات: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، إلى آخر ما قال عليه من الله الرضوان. لكن المقصود بأن ثلاثتهم في الجنة. طيب، أرجع مرة أخرى فأقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت. ما هو التضمير؟ وأنت الليلة نائمين نوم تمام. ما هو التضمير يا منذر؟ أي نعم، أن تعلف الخيل حتى تسمن وتشتد تقوى على الجري، ثم بعد ذلك يقلل. أي نعم، يقلل علفها حتى ما تعطى إلا قوتا، يعني بس ما تقوم به تعطى قوتا من أجل أن تنحف وتضمر، تضمر، ثم بعد ذلك تكون في بيت مكنون و تجلل وتغشى، أي تغطى حتى تعرق. العرق ده يطلع الموية والزيادة. سابق صلى الله عليه وسلم بين هذه الخيل من الحفياء، موضع في الجهة الشمالية من المدينة، إلى ثنية الوداع. هذا الـ الـ الـ هذه المسابقة ستة أميال، ستة أميال، ونحن نعرف بأن الميل في كيلو وستمائة متر، ستة أميال يعني حوالي عشرة كيلو. والخيل التي لم تضمر سابق صلى الله عليه وسلم بينها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. بنو زريق جماعة من الأنصار أو فخذ من الأنصار، والإضافة ها هنا إضافة تعريف لا إضافة ملك، إضافة تعريف لا إضافة ملك، يعني ليس أنهم يملكون المسجد، لا، المسجد لله جل جلاله، لكنه إضافة تعريف. واضح؟ مثل ما نقول مسجد معاذ في تعز في اليمن، أو نقول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، أو هذا المسجد نقول مسجد خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه الإضافة إضافة تعريف. طيب، المسافة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق هذه ميل واحد، ميل واحد. لماذا؟ لأن الخيل المضمرة هي في القوة أعظم من الخيل التي لم تضمر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الخيل التي أضمرت سابق بينها تلك المسافة الطويلة من الحفياء إلى ثنية الوداع. وأما الخيل التي لم تضمر فإنه قلل لها المسافة فسابق بينها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. طيب، الحديث الذي بعده ثم إن شاء الله نؤجل الفوائد. نعم، هذا الحديث من رواية عقبة ابن خالد، ورجاله ثقات سوى هذا الرجل عقبة ابن خالد السكوني، قال فيه الحافظ رحمه الله بأنه صدوق، صدوق، وصدوق هذه من ألفاظ التعديل الخفيفة. فيقول بأنه سابق بين الخيل وفضل القرح. القرح أيها الإخوان جمع قارح، وهو ما بلغ من الخيل خمس سنين فأكثر، ويقابله في الإبل البازل، يقابله في الإبل البازل، وجمعها بزل. والبازل من الإبل أيضا ما بلغ خمس سنين فأكثر، ومنه قول القائل: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. البزل جمع بازل، وهو ما بلغ خمس سنين فأكثر، ابن اللبون الصغير. وفضل البزل في الغاية، في الغاية أي في المسافة، في المسافة فضل القرح. القرح من الخيل جمع قارح، والقارح ما بلغ خمس سنين فأكثر، فضل القرح في الغاية. طيب، نقف أيها الإخوان عند هذا الحد إن شاء الله، ونستنبط الفوائد من هذا الحديث والذي قبله في درس الغد. وهذا الباب ما فيه يعني كلام كثير، من أجل أن ننتقل إلى ما بعده وهو باب الأطعمة. وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين،